بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس السابق عن باب المعرب والمبني، وعرفنا أن الكلمة تنقسم إلى كلمة معربة وكلمة مبنية، وأنه سيفصل في ذلك، سيبين ما هو المعرب من الأسماء وما هو المبني، ثم سينتقل إلى الأفعال وسيبين ما هو المعرب وما هو المبني من الأفعال، ثم سيثلث بالحروف وسيبين أن الحروف كلها مبنية. وذكرنا أيضا رأي ابن مالك رحمه الله تعالى، حيث يرى تبعا لأبي علي الفارسي أن العلة في البناء منحصرة في شيء واحد. يعني إذا سألنا سائل لماذا هذه الأسماء مبنية، نقول حسب رأي ابن مالك، نقول هي مبنية لأنها تشابه الحروف. طيب، هذا الرأي كما يقول صاحب الحاشية هو رأي الحذاق من النحويين، هو رأي الحذاق من النحويين، يرون أن علة البناء الأسماء هي مشابهتها للحروف. وتوقفنا عند الكلام على وجوه الشبه، حيث ذكر الناظم أن وجوه الشبه أربعة. وجوه الشبه أربعة. إذا جاءنا اسم مبني، هل نسأل عن علة بنائه؟ نعم، يحق لك أن تسأل لماذا هذا الاسم مبني. فإذا قلت لك هذا اسم إشارة، معرب أم مبني؟ مبني. طيب، لماذا مبني؟ يحق لك أن تسأل هذا السؤال، وسنعرف هذا الآن. طيب، لكن لو قلت لك زيد معرب أم مبني؟ معرب. هل يحق لك أن تسألني لماذا زيد معرب؟ لا يحق لك. لماذا؟ لأن الأصل في الأسماء هو الإعراب. الأصل في الأسماء هو الإعراب. واضح هذا يا إخوان؟ والشيء، وهذا ذكرناه في مواضع كثيرة، الشيء إذا جاء على أصله لا يسأل عن علته. واضح؟ الشيء إذا جاء على أصله لا يسأل عن علته، وأما إذا جاء الشيء على خلاف أصله هنا نسأل عن علته. وهذا ليس في النحو ولا في اللغة العربية ولا في الشريعة، بل في الدنيا كلها. أنت الآن جاءك خطاب موقع باسم المدير، هل تسأل لماذا المدير وقع على هذا؟ لا تسأل، لأن هذا هو الأصل. الأصل أن هذا الكتاب يوقعه المدير. لكن لو جاءك نفس الكتاب في نفس الموضوع وفي نفس المسألة، لكنه موقع باسم السكرتير مثلا، أو موقع باسم نائب المدير، هنا يحق لك أن تتساءل أو أن تسأل لماذا وقع هذا الخطاب باسم فلان ولم يوقع باسم مدير. هنا لابد أن تسأل العلة، لأن هذا الشيء جاء على خلاف الأصل، فيقال لك لأن المدير غائب أو لأنه مسافر إلى آخر ذلك. واضح؟ فكذلك في العلوم اللغة العربية وكذلك في الشريعة. إذن يقول هنا ابن عقيل عليه رحمة الله، ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في أربعة مواضع. فالأول، شبهه له في الوضع، شبهه يعني الاسم، له يعني الحرف، في الوضع يعني في وضع العرب له على هذه الهيئة، على هذه الصفة، أو على هذه البنية. يعني ما معنى هذا الكلام؟ قال كأن يكون الاسم موضوعا على حرف. الاسم، إذا وجدنا الاسم موضوعا على حرف، ألا يشابه الحروف؟ بلى، لأن عندنا كثيرا من الحروف موضوعة على حرف واحد، مثل باء الجر، نعم، ومثل لام الجر. فإذا جاءك اسم وضعته العرب على حرف واحد، ألا يشابه الحرف؟ بلى، مشابهة واضحة. في ماذا يشابهه؟ يشابهه في وضع العرب له. هذا الحرف وضع على حرف، وهذا الاسم وضع على حرف، فشبهه في ماذا؟ في الصورة، في الشكل، في المظهر. قال في الأول، شبهه له في الوضع كأن يكون الاسم موضوعا على حرف، كالتاء في ضربت. الآن التاء في ضربت اسم بالإجماع، اسم بالإجماع. طيب، معرب أم مبني؟ مبني. لماذا بني؟ لأنه شابه الحروف. يشابهها في ماذا؟ يشابهها شبها وضعيا. ما معنى شبها وضعيا؟ يعني أنه موضوع على حرف واحد، كما أن الحروف توضع على حرف واحد، تمام؟ فكذلك هذا الاسم لما وضع على حرف واحد شابه الحرف، والشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه. واضح لكم؟ الشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه. التاء في ضربته اسم، اسم. مبني أم معرب؟ مبني. لماذا بني؟ لأنه يشبه الحروف. يشبهها في ماذا؟ يشبهها في أنها موضوعة على حرف واحد، كما أن الباء حرف جر موضوع في حرف واحد، اللام حرف جر هذا موضوع على حرف واحد، فهو شبه في هذا يقال له شبه وضعي، يعني يشبهه في الصورة في الشكل في المظهر. أو على حرفين، أحيانا العرب تضع الحرف على حرفين صح؟ فإذا جاءك اسم موضوع على حرفين يشبهه ولا يشبهه في الصورة، مثل نا كقولك نا. طيب في قولك أكرمنا زيد أكرمنا، نا هنا فاعل وهو اسم نعم معرب أم مبني؟ مبني. لماذا مبني؟ لأنه يشبه الحروف. يشبه الحروف في ماذا؟ يشبهها في أنها يشبهه في أنه موضوع على حرفين، كما أن الحروف كثيرا ما توضع على حرفين مثل من وعن وفي تمام وهل ولم إلى آخره. وإلى ذلك أشار بقوله في اسمي جئتنا، فالتاء في جئتنا اسم لأنه فعل نعم وهو مبني وهو اسم لأنه فاعل عفوا نعم فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل، فاعل لي جاء، وهو مبني. لماذا؟ لأنه أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد. وكذلك نا اسم. لماذا؟ لأنها مفعول، نحن نعرف أن المفعول به لا يقع إلا اسما والفاعل لا يقع إلا اسما، فلذلك مثل بمثالين. وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع على كونه في الوضع في كونه على حرفين. إذن الاسم إذا بني وكان شبهه شبها وضعيا، فإما أن يشابه الحرف كونه موضوعا على حرف واحد مثل التاء في جئتنا، أو أن يكون موضوعا على حرفين مثل نا في نفس المثال جئتنا. ويعني انظروا كيف ابن مالك استطاع في مثال واحد أن يضرب يعني عصفورين بحجر. طيب في مثال في جملة واحدة مثل بمثالين. طيب عندكم هنا حاشية مفيدة، حاشية رقم واحد لمحي الدين، يقول الأصل في وضع الحرف أن يكون على حرف هجاء واحد، هذا هو الأصل. مثال باء الجر، لام الجر، كاف الجر، فاء العطف، وواو العطف، وألف الاستفهام، وما شاكل ذلك، هذا هو الأصل في الحروف عند العرب. القسم الثاني قال أو على حرفي هجاء ثانيهما حرف لين يعني حرف علة، مثل لا نلاحظ أنه على حرفين الثاني حرف علة، وما كذلك نفس الشيء النافيتين. والأصل في وضع الاسم أن يكون على ثلاثة أحرف فصاعدا. إذن الأصل في الحروف إما أن تكون على حرف هجائي واحد مثل باء، أو على حرفين هجائيين مثل لم. وأما الأصل في الأسماء فهي أن تكون على ثلاثة أحرف هجائية فأكثر مثل زيد، كما لا يحصى من الأسماء زيد بكر عمر إلى آخره. طيب قال فما زاد من حروف المعاني على حرفين من حروف الهجاء. لو جاءك حرف من الحروف من حروف المعاني ليس من حروف المباني، وأنتم تعرفون الفرق بينهما من الآج الرومية، لو جاءك حرف من حروف المعاني موضوع على أكثر من حرفين هل يمكن؟ نقول يأتي، لكن هذا مخالف ليش؟ إذا جاءك فاعلم أنه مخالف للأصل. لماذا؟ لأن نحن أصلنا لك أصلا، قلنا لك الأصل في حروف المعاني أن تكون على حرف أو حرفين. طيب إذا جاءك حرف من حروف المعاني على ثلاثة أحرف هل يمكن هذا؟ نقول نعم يمكن، لكنه خارج عن الأصل. لذلك قال فما زاد من حروف المعاني على حرفين من حروف الهجاء مثل إن ضعوا الشدة على النون. طيب عندكم في الطبعة بدون شدة حتى يتضح لكم أنها ثلاثة أحرف. طيب الهمزة ثم نونان، لأن الحرف المشدد عبارة عن حرفين كما تعلمون. وليت ثلاثي، وإلا هذا أيضا ثلاثي إذا شددت نعم إلا الهمزة واللام مشددة هذا حرفان، والألف هذا رباعي، وثم هذا الثاء والميم مشددة هذه ثلاث حروف، ولعل هذه أربع حروف لأن اللام والعين واللام المشددة هذه أربعة، ولكن إذا خففت لكن ثلاث حروف، وإذا شددتها تصبح أربعة. فهو خارج عن الأصل في نوعه. إذا جاءك أكثر من حرفين بأن يأتي على ثلاثة مثلا أو على أربعة فاعلم أن هذا خارج عن أصله. ثم قال: وما نقص من الأسماء عن ثلاثة أحرف. احنا قلنا الأصل في الاسم أن يكون كم؟ على ثلاثة أحرف، مثل عمر، يعني الواو هذه ترسم عمر، وكذلك مثل زيد، مثل بكر، هذا كله ثلاثي. طيب لو جاءك اسم أقل من ثلاثة ماذا تفعل به؟ مثال قال: كتاء، كتاء الفاعل، مثل ضربت، أليست التاء اسما؟ بلى. كم حرف؟ حرف واحد. طيب أنتم قلتم لنا الاسم لا يكون إلا ثلاثة أحرف، كيف جاءنا هنا الاسم حرف واحد؟ نقول نعم، هذا احفظه، هذا احفظه واعلم أنه خارج عن الأصل، لكل قاعدة استثناءات. قال: وما نقص من الأسماء عن ثلاثة أحرف كتاء الفاعل وناء، هذا على كم حرفين، وأكثر الضمائر، أكثر ضمائر تأتي هكذا إما حرف وإما حرفين، فهو خارج عن الأصل في نوعه. واضح؟ يعني يريد أن يلفت انتباهك إلى هذا فاحفظه. قال: وما خرج من الحروف عن الأصل في نوعه قد أشبه الأسماء. لأن إذا جاءك حرف على ثلاث حروف هجائية، شابه الاسم ولا لا؟ نعم شابهه. شابهه في ماذا؟ شابهه في وضعه. طيب وما خرج من الأسماء عن الأصل في نوعه شابه من؟ أشبه الحروف. لو جاءك اسم على حرفين هجائيا ما رأيك فيه؟ هذا من يشبه؟ يشبه الأسماء أم يشبه الحروف؟ لا شك أنه يشبه الحروف. لو جاءك اسم على حرف واحد يشبه من؟ لا شك أنه يشبه الحروف. قال: وكلا الشبهين راجع إلى الوضع، وكان ذلك يقتضي أن يأخذ المشبه حكم المشبه به في الموضعين، إلا أنهم أعطوا الاسم الذي يشبه الحرف حكم الحرف وهو البناء، ولم يعطوا الحرف الذي أشبه الاسم حكم الاسم وهو الإعراب. لماذا فعلوا هذا؟ قال لسببين، هذا اقرأوه وحدكم، يعني ليس بتلك الأهمية، من شاء أن يقرأه فليقرأه. المهم أنه فقط أصل لك هذه الأصول وقعد لك هذه القواعد. الخلاصة أن الحرف يأتي على حرف هجائي واحد أو على حرفين هجائيين، وما زاد على ذلك فهو مخالف للأصل، وأن الأصل في الاسم أن يكون على حرف، على ثلاثة حروف هجائية، فما نقص عن ذلك فهو مخالف للأصل. نعود الآن إلى ابن عقيل بعد أن انتهينا من الشبه الأول، وهو المسمى بالشبه الوضعي الذي نص عليه ابن مالك بقوله: كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. ننتقل الثاني الآن، يقول ابن عقيل: والثاني شبه الاسم له في المعنى، في المعنى وليس إيش؟ وليس في المبنى، يعني ليس في الوضع، ليس في الحرف، ليس في اللفظ، ليس في الشكل، ليس في الصورة، لا في المعنى. فالاسم إذا شابه الحرف في المعنى يأخذ حكمه، ما هو حكمه؟ البناء، وهو قسمان. أحدهما ما أشبه حرفا موجودا. ما معنى حرفا موجودا؟ يعني حرف موجود في كلام العرب، وضعته العرب، وضعت له حرفا. والثاني ما أشبه حرفا غير موجود، كان ينبغي أن تضعه العرب لكن العرب لم تضعه، إذن هو حرف إيش؟ مفقود، غير موجود. فهل يهمنا أنه مفقود؟ لا يهمنا، الذي يهمنا أن هذا الاسم شابه الحرف. شابه الحرف في ماذا؟ شابهه في المعنى. وهذا الاسم الذي شابه الحرف في المعنى ينقسم إلى قسمين: تارة يشابه اسما موجودا في القاموس، موجود في كلام العرب، وتارة يشابه اسما غير موجود في كلام العرب. أنا أعرف أن هذا غريب، لكن هكذا كلام النحاة. فمثال الأول: متى. متى اسم مبني، لماذا بني؟ يحق لك أن تسأل لماذا بني؟ نقول لأنه شابه الحرف. طيب شابهه في ماذا؟ شابهه في المعنى، يشبه الحرف في معناه. طيب أي الحروف يشبه؟ سنرى الآن. قال: فإنها مبنية لشبهها الحرف في المعنى. كيف؟ قال: تشبه الحرف في معنيين: واحد، فإنها تستعمل للاستفهام، نحو متى تقوم، متى تقوم، هذا استفهام، وللشرط نحو متى تقم أقم، متى تقم ماذا يحصل؟ أقم. إذن متى هذا أداة الشرط، وتقم فعل الشرط، وأقم جواب الشرط. طيب ماذا حصل الآن؟ نلاحظ أن متى مرة أفادت الاستفهام ومرة أفادت الشرط، هذا معنى وهذا معنى، صح؟ نقول هي بصنيعها هذا تذكرنا بالحروف، هي تشبه الحرف، تشبه أي حرف؟ تشبه حرف من الحروف يؤدي، يعني تشبه حرفا يفيد الاستفهام، وتشبه حرفا يفيد الشرط. كيف؟ قال وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود، لأنها في الاستفهام كالهمزة. في المثال الأول الذي قال فيه متى تقوم، أليست متى هنا تفيد الاستفهام؟ بلى. طيب أليست تشبه همزة الاستفهام لما تقول زيد أو يا زيد أتقوم؟ هذه الهمزة الاستفهام. إذا ما وجه الشبه بين الهمزة وبين متى؟ كلاهما يفيدان الاستفهام، فحصل بينهما مشابهة في المعنى. ما هو المعنى المشترك بين الهمزة ومتى؟ الاستفهام. فلما كانت متى تشابه همزة الاستفهام في المعنى، أخذت حكم الهمزة. ما هو حكم الهمزة؟ الإعراب أم البناء؟ البناء. فلذلك صارت هي مبنية. والشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه، أخذ حكمه. ثم قال نحو متى تقوم، وللشرط نحو متى أقوم تقأقم، وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود لأنها في الاستفهام كالهمزة. طيب وفي الشرط تشبه من؟ قال كإن. أليس أنت تقول إن تقم أقم وتفيد معنى الشرطية؟ بلى. فكذلك أنت إذا قلت متى تقم أقم، كانت متى هنا شرطية، تذكرنا بمن؟ تشبه من؟ تشبه إن. طيب إن معربة ولا مبنية؟ مبنية. طيب فإذا كانت متى تشبه إن في المعنى، فهي حينئذ تأخذ حكم إن. وما هو حكم إن؟ البناء. فلذلك صارت متى مبنية، لأنها تشبه حروفا موجودة في كلام العرب. هذا هو القسم الأول، أن تشبه شيئا موجودا في كلام العرب. واضح لكم هذا؟ طيب ثم قال ومثال الثاني هنا، فإنها مبنية. هنا الذي هو يعني الإشارة للمكان القريب. طيب هو يعني ممزوج، فيه معنى الإشارة وفيه معنى المكانية. طيب وسيأتينا إن شاء الله في باب اسم الإشارة. ومثال الثاني هنا، فإنها مبنية، هو اسم لكنه مبني. طيب لماذا مبني؟ لأنه يشبه الحرف. يشبه الحرف في ماذا؟ يشبهه في المعنى. طيب أي الحروف يشبه؟ انظر هنا الكلام الغريب، يقولون يشبه حرفا مفقودا لم تضعه العرب، كان ينبغي أن يضعوه لكنهم لم يضعوه. كيف يعني هذا الكلام؟ قالوا لأن العرب وضعت لكل معنى من المعاني وضعت له حرفا، فوضعت مثلا للنفي لا وما، تمام، وضعت للتمني ليت، ووضعت للترجي لعل، ووضعت للتأكيد مثلا إن، فوضعوا لكثير من المعاني حرفا، تمام. إلا أنهم في الإشارة لم يضعوا معنى، لم يضعوا حرفا يفيد معنى الإشارة، كان ينبغي أن يضعوه لكنهم لم يضعوه. فهذه أسماء الإشارة التي معنا مثل هنا وهذه وهؤلاء إلى آخره، هذه تشبه حرفا مفقودا في كلام العرب، كان ينبغي أن يوضع حرفا يدل على الإشارة لكنه لم يوضع. فهذه الحروف تشبه هذه الحروف المفقودة، تشبهها في ماذا؟ في المعنى. ولما شابهت هذه الحروف المفقودة أخذت حكمها، وهو ماذا؟ البناء. انظر ماذا يقول ابن مالك، عفوا ماذا يقول ابن عقيل. قال ومثال الثاني هنا، هنا فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع، يعني كان ينبغي للعرب غفر الله لهم وسامحهم الله، كان ينبغي أن يضعوه لكنهم لم يضعوه فلم يوضع. وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني، الإشارة معنى من المعاني، مثلها مثل التمني، مثل النفي، مثل الترجي، مثل التأكيد، تمام، هذه كلها معاني، فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها. يعني كان ينبغي لكم أيها العرب أن تضعوا حرفا يدل على الإشارة. لماذا لا يوجد عندنا حروف تدل على الإشارة؟ كان ينبغي أن تضعوا لكنهم لم يفعلوا ذلك، وإنما عندنا ماذا؟ عندنا أسماء إشارة وليس عندنا حروف إشارة. قالوا إذن هذه أسماء إشارة تشبه حرفا يدل على الإشارة لكنه مفقود لم تضعه العرب. قال مرة أخرى، قال كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني، فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها أي على الإشارة، كما وضعوا مثل ما أنكم أيها العرب ماذا فعلتم؟ وضعتم للنفي ما، تقولوا ما زيد قائما، وللنهي ما هنا حجازية التي تعمل عمل ليس. طيب المهم ما للنفي تأتي، وما من إله إلا الله، وللنهي لا مثل لا تقتل لا تكذب، ووضعوا للتمني ليت، ووضعوا وللترجي لعل، ونحو ذلك. فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا. ما معنى حرفا مقدرا؟ يعني حرف مفقود ليس له وجود. حاشية رقم 1، نقل ابن فلاح عن أبي علي الفارسي أن أسماء الإشارة مبنية. لماذا؟ لأنها من حيث المعنى أشبهت حرفا موجودا. إذن هذا يخالف ماذا؟ يخالف الكلام الذي قرره الشارح تبعا لابن مالك. ابن مالك أو يعني كلام ابن عقيل أخذ من الشرح البيت، ابن عقيل يقول هذه الأسماء الإشارة شابهت حروفا إيش؟ مفقودة. أبو علي الفارسي له رأي آخر، يقول لا، يقول هي تشبه حرفا موجودا، وهو ماذا؟ وهو أل العهدية. تعرفون أل العهدية؟ مرت بكم في كتب كثيرة. طيب ثم تقول جاء المدير، فينصرف المدير هنا إلى المدير المكان الذي أنت تعمل فيه، لأن أل هنا للعهد الذهني، فينصرف لأن هناك معهود بينك وبين متكلم مخاطبك، معروفة أل العهدية. أعتقد ما يحتاج تشرح لطالب يدرس بالعقيل. طيب إذن أبو علي الفارسي يرى أن أسماء الإشارة إنما بنيت لأنها تشبه حرفا موجودا. ما هو هذا الحرف الموجود يا أبا علي؟ قال هي تشبه العهدية. كيف؟ قال فإنها تشير، يعني العهدية تشير إلى معهود بين المتكلم والمخاطب. يعني أنت لما تقول جاء المدير أو أصدر الأمير قرارا، طيب فأنت لما تستعمل أل هنا أنت تشير إلى معنى معهود بين المتكلم وبين المخاطب، تمام؟ فإذا أل العهدية فيها معنى إيش؟ فيها معنى الإشارة. وأل العهدية موجودة في كلام العرب أم مفقودة؟ موجودة. قال ولما كانت الإشارة في هنا ونحوها حسية، وفي أل العهدية ذهنية، يعني أنت الآن لما تستعمل الأسماء الإشارة الأصل أن تشير إلى شيء محسوس، تقول هذا الكتاب كتاب محسوس، هذه السيارة محسوسة. فأسماء الإشارة الأصل أن يشار بها إلى محسوسات، وقد يشار بها إلى أشياء معنوية لكن هذا خلاف الأصل. طيب فهو يقول لما كانت أسماء الإشارة مثل هنا ونحوها يشار بها إلى أشياء حسية، وفي أل العهدية ذهنية، طيب هو أمر ذهني ليس حسيا ولا ملفوظا، لم يرتضي المحققون ذلك. يعني لأجل وجود هذا الفرق بين الإشارة وبين أل العهدية لم يرتضي المحققون مذهب أبي علي الفارسي. يعني الخلاصة يا إخوان، أبو علي الفارسي يرى أن أسماء الإشارة تشبه حرفا موجودا. ما هو هذا الحرف الموجود؟ هو أل العهدية. طيب ما العلاقة بين أل العهدية؟ ما وجه الشبه بين أل العهدية وأسماء الإشارة؟ قال كلاهما فيه معنى الإشارة، أما أسماء الإشارة واضح فيها معنى الإشارة، وأما أل العهدية فهي تشير إلى معهود بين المتكلم والمخاطب. تمام. المحققون من النحاة لم يرتضوا هذا الكلام وأوجدوا، قالوا قياسك هذا فاسد، يعني هو قياس مع الفارق. لماذا؟ لأنه يوجد فرق بين أسماء الإشارة وبين أل العهدية. ما هو؟ قالوا أسماء الإشارة هي الأصل فيها للمحسوسات، وأل العهدية الأصل فيها للأمور الذهنية. لذلك لم يرتضي المحققون مذهب من؟ مذهب أبي علي الفارسي، وذهبوا إلى ما ذكره الشارح من أن أسماء الإشارة بنيت لشبهها في المعنى حرفا مقدرا، يعني مفقودا. طيب سؤال آخر، سؤال مشروع، سؤال مطروح. لو سألنا سائل، طيب أنتم أيها النحاة أو يا ابن عقيل أو أنتم يا من ترتضون هذا المذهب وهو أن هذه الأسماء تشبه حرفا مفقودا، طيب هل عندكم مثال آخر أم ليس عندكم فقط إلا أسماء الإشارة؟ يعني أنا فهمت الآن أن أسماء الإشارة تشبه حرفا مفقوتا، فهمنا هذا. هل عندكم مثال آخر كلمات بنيت لأنها تشبه حرفا مفقودا؟ عندكم مثال آخر؟ الجواب نعم، عندنا مثال آخر. قال صاحب الحاشية: ونظير هنا، يعني نظير أسماء الإشارة فيما ذكرناه، يعني من أنها تشبه حرفا مفقودا، كلمة لدى. كلمة لدى مثل ما تقول زيد لدى الباب، وألف يا سيدها لدى الباب. كلمة لدى هذه تشبه حرفا مفقودا، كيف؟ فإنها دالة على الملاصقة والقرب. زيد لدى الباب يعني قريب منه، فإنها دالة على الملاصقة والقرب زيادة على الظرفية، يعني هي فيها معنى الظرفية، أن هذا في هذا المكان هو فيها معنى ظرف المكان، طيب، وفي نفس الوقت فيها معنى القرب والملاصقة. طيب، والملاصقة والقرب من المعاني التي لم تضع العرب لها حرفا. يعني مثل مشكلة إيش يا إخوان؟ مثل مشكلة أسماء الإشارة. الإشارة معنى من المعاني لم تضع له العرب حرفا. القرب والملاصقة معنى من المعاني لم تضع له العرب حرفا. نفس الموضوع. فإذا نقول كلمة لدى مبنية، لماذا بنيت؟ تشبه الحروف. تشبه الحروف في ماذا؟ تشبه حرفا كان ينبغي أن تضع العرب له، أن كان ينبغي أن تضعه العرب، لكن العرب لم تفعل. وما هو ذلك؟ هو أن أن أن لدى تفيد القرب والملاصقة، القرب والملاصقة، ولم تضع العرب حرفا يدل على القرب والملاصقة، فهو حرف مفقود. فهذه الكلمة لدى التي هي اسم تشبه حرفا مفقودا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، يدل على القرب والملاصقة. يقول: ونظير هنا فيما ذكرناه لدى، فإنها دالة على الملاصقة والقرب زيادة على الظرفية، والملاصقة والقرب من المعاني التي لم تضع العرب لها حرفا. هذا المثال الإضافي الجديد. ننتقل الآن إلى مثال آخر، وهي كلمة ما التعجبية، وهذا له باب خاص يأتينا إن شاء الله في الألفية. ما التعجبية، مثل ما أحسن زيدا تتعجب من حسنه. ما التعجبية، فإنها دالة على التعجب. طيب، هل وضعت العرب حرفا يدل على التعجب كي نشبهه به؟ لا، ولم تضع العرب للتعجب حرفا. واضح؟ لم تضع. نفس المشكلة. إذا نقول هنا: ما التعجبية اسم أم حرف؟ نقول اسم. معرب أم مبني؟ مبني. لماذا بني؟ لأنه يشبه الحرف. يشبه الحرف في ماذا؟ يشبه الحرف في أنه يشترك معه في نفس المعنى. أي معنى؟ معنى التعجب. طيب، أين هذا الحرف؟ مفقود، كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع. واضح لكم هذا؟ فيكون بناء كل واحد من هذين الاسمين لشبهه في المعنى حرفا مقدرا. فافهم ذلك، وأرجو أن تكونوا قد فهمتم ذلك. إذن صارت الأمثلة كم؟ 3 أشياء: أسماء الإشارة، وكلمة لدى التي تدل على القرب والملاصقة، وكلمة ما. هذه 3 كلها بنيت لشبهها حروفا مفقودة. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث من أنواع الشبه. قال: والثالث شبهه له في النيابة عن الفعل. شبهه يعني الاسم، له أي الحرف في النيابة عن الفعل، يعني كما أن الحرف ينوب عن الفعل، فكذلك إذا جاءك اسم ينوب عن الفعل فإنك تلحقه بالحروف فيصبح مبنيا مثل الحروف. يعني الحرف من شأنه أنه ينوب عن الفعل، تمام، وفي الوقت نفسه يؤثر فيما بعده ولا يتأثر. صح؟ خرجت من البيت، ماذا فعلت من في البيت؟ جرته. إذن هي مؤثرة أم متأثرة؟ هي مؤثرة، هي عاملة لا معمولة، تمام. وفي الوقت نفسه كلمة من نابت عن الفعل، نابت مناب الفعل، مثل لما قلت لكم سابقا: إن زيدا قائم. إن عامل أم معمول؟ عامل. ماذا عملت؟ عملت النصف زيدا. إذن هي عاملة غير معمولة، مؤثرة غير متأثرة. طيب، هذه هي الحروف، الحروف هكذا. طيب، هل أثر فيها أحد؟ لا. طيب، هل وفي الوقت نفسه هي تنوب عن الأفعال، لأن كلمة إن تنوب عن أؤكد، ليت تنوب عن الفعل أتمنى، لكن تنوب عن الفعل أستدرك، إيش أيضا، لعل تنوب عن الفعل أرجو، طيب وهكذا. فإذا جاءك اسم يقوم بهاتين الوظيفتين، بمعنى إذا جاءك اسم يؤثر فيما بعده، واحد اثنين، واحد أنه يؤثر فيما بعده وهو في الوقت نفسه غير متأثر، غير متأثر بأحد، هو يؤثر ولا يتأثر. والأمر الثاني أنه نابع مناب الفعل. فإذا جاءك اسم بهذه الطريقة ألا يشبه الحروف؟ بلى، شبه واضح. الحروف تؤثر ولا تتأثر وتنوب. إذا جاءك اسم يؤثر ولا يتأثر وينوب عن الفعل، إذا مشابهة واضحة، حينئذ بني، لأنه يشبه الحروف. ماذا يسمى هذا الشبه؟ يسمى بالشبه النيابي أو الشبه الاستعمالي، كما في أوضح المسالك والبهجة المرضية وشرح الأشموني. طيب، قال والثالث شبهه، نعم بقي عندنا حاشية شيء. طيب، والثالث شبهه له في النيابة عن الفعل، ينوب عن الفعل يعني ينوب عنه في العمل. طيب، ينوب عنه في العمل. وزاد في التصريح قال وينوب عنه أيضا في المعنى. في المعنى مثلت لكم، طيب، مثل إن تنوب عن عن عن معنى أؤكد. طيب، وتنوب أيضا في العمل. كيف يعني في العمل؟ هذه فكرة لابد أن تفهموها يا أخوان بصفة عامة. فكرة النحو تقوم على كلمات تعمل في كلمات، اللي هي نظرية العامل، طيب، التي وضع لها العلامة عبد القاهر الجرجاني العوامل المئة. هذه فكرة النحو، عوامل ومعمولات، هذا هو النحو. طيب، كل جملة فيها عامل ومعمول. قام زيد، قام عامل، زيد معمول. ما معنى عامل معمول؟ يعني قام هو الذي رفع زيدا على الفاعلية. طيب، فالآن نقول نحن عندنا أسماء وعندنا أفعال وعندنا حروف، أي هذه الثلاثة هي التي لها الصدارة والزعامة والأصالة في العمل؟ ما هي الأشياء التي تعمل أصلا؟ نقول الأصل في العمل يكون للأفعال، الأصل في العمل أن يكون للأفعال، فالأفعال هي التي تعمل. طيب، هل الأسماء تعمل؟ بمعنى هل هي تؤثر الإعراب فيما بعدها؟ نقول الأصل أنها لا تعمل، إلا سبعة أبواب تقريبا درسناها في شرح القطر، الأسماء التي تعمل عمل الفعل سبعة، وستأتي معنا مرة أخرى في الألفية. اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، المصدر، أفعال التفضيل، أمثلة المبالغة، إلى آخره، سبعة. تمام يا أخوان؟ طيب، غير هذه الأسماء هل يعمل شيء؟ لا. إذن من الذي له الأصالة والزعامة والصدارة في العمل؟ الأفعال هي التي تعمل، فعل ماضي، فعل الأمر، فعل المضارع، هذه التي تعمل. طيب، نأتي للحروف، هل تعمل الحروف؟ نقول الأصل في الحروف أنها لا تعمل، الأصل في الحروف أنها لا تعمل، إلا حروف محددة، مثل الحروف التي تختص بنوع واحد، مثل حروف الجر مختصة بالأسماء لذلك عملت فيها. طيب، أو نستطيع أن نقول أيضا الحروف التي التي تشبه الأفعال أو تنوب مناب الأفعال، فهذه أيضا تعمل، فإن تنوب مناب وأكدوا. طيب، قال إذن الآن نقول والثالث شبه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل، وذلك كأسماء الأفعال نحو دراكي، دراكي زيدا. لاحظ الآن، دراكي اسم فعل أمر معناه أدرك. طيب، فدراكي الآن اسم فعل أمر مبني على الكسر، والفاعل مست تقديره أنت، وزيدا مفعول به. سؤال، دراكي معرب أم مبني؟ مبني، مبني على ماذا؟ على الكسر. لماذا بني؟ لأنه يشبه الحروف. يشبه الحروف في ماذا؟ يشبه الحروف في أنه ناب مناب الفعل وهو أدرك، وأيضا هو أثر فيما بعده وهو زيد، ولم يتأثر هو بأحد. واضح؟ دراكي أثرت في زيد وهي نفسها لم يؤثر فيها أحد. واضح؟ فدراكي مبني لشبهه بالحرف في كونه يعمل. ماذا عمل دراكي هنا؟ عمل النصب في زيد وعمل الرفع في الفاعل المستور المستتر. لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره، ولا يعمل فيه غيره. طيب، قال في الحاشية، قال في الحاشية: اسم الفعل ما دام مقصودا معناه، يعني إذا قصد به معناه، لم يقصد به لفظه، لا قصد به معناه، يعني الوضع الطبيعي، لا يدخل عليه عامل أصلا فضلا عن أن يعمل فيه. يعني لو سألنا سؤالب قال: هل العوامل تعمل في أسماء الأفعال؟ نقول يعني سؤالك أصل خطأ، يعني هي ليست فقط لا تعمل فيه، أصلا لا تدخل، لا يدخل عليه عامل أصلا فضلا عن أن يعمل فيه. واضح هذا؟ إذن لذلك يقولون كان الأولى بابن عقيل أن يقول إن أسماء الأفعال لا تدخل عليها عوامل أصلا. واضح؟ طيب، قال: اسم الفعل ما دام مقصودا معناه لا يدخل عليه عامل أصلا فضلا عن أن يعمل فيه. وعبارة الشارح كغيره توهم أن العوامل قد تدخل عليه ولكنها لا تؤثر فيه، هكذا يوهم، لكن هذا كلام غير صحيح. لذلك كان الأولى به أن يقول: ولا يدخل عليه عامل أصلا، بدلا من قوله: ولا يعمل فيه غيره. لأنه لما يقول ولا يعمل فيه غيره يوهم أنه قد يدخل عليه عامل ويؤثر فيه، لا، هو أصلا لا يدخل عليه عامل أصلا فضلا عن أن يستطيع أن يعمل فيه أو يؤثر فيه. وقولنا ما دام مقصودا منه معناه نريد به الإشارة إلى أن اسم الفعل إذا لم يقصد به معناه ماذا سيقصد به إذن؟ بأن يقصد لفظه. مثلا تذكرون هذا الدرس لما شرحت لكم بالتفصيل ما معنى قصد لفظه؟ اسم الفعل إذا قصد لفظه خلاص تعمل فيه العوامل، لأنه تحول الآن إلى شيء آخر، فإن العامل قد يدخل عليه وحينئذ اختلف الأمر. وذلك كما في قول زهير بن أبي سلمى المزني، هو واحد من أصحاب المعلقات السبع، زهير هذا وابنه كعب بن زهير الذي أسلم وصاحب البردة، وكذلك بجير ابنه الآخر أيضا صحابي، قال: ولنعم حشو الدرع أنت إذا دعيت نزالي ولج في الذعر. لاحظ الآن أين اسم الفعل؟ نزالي. طيب، أنتم قلتم إن العوامل أصلا لا تدخل على أسماء الأفعال، ونحن نرى هنا أن كلمة دعيت الذي هو عامل فعل، الفعل عامل، وهو قلت لكم هو له الأصالة في العمل، قد دخل على نزالي. نقول نعم دخل عليه، لكن انتبه، نزالي هنا لم يقصد به معناه، لم يقصد به معناه، يعني هو ليس مثل دراكي زيدا، يعني أدرك زيدا، طيب، وإنما هنا نزالي قصد بها لفظها، قصد بها لفظها، يعني كأنه قيل إذا دعيت نزالي، أي إذا دعيت هذه الكلمة، أي دعيت هذه اللفظة. واضح؟ دعيت هذه اللفظة، أي قيلت هذه الكلمة، هذا هو المقصود. مثل لما كنا نقول زيد مبتدأ، أنا لا أقصد زيد الشخص المعروف، وإنما أقصد كلمة زيد، لفظة زيد، كذلك هنا. فحينئذ القاعدة تقول اسم الفعل إذا قصد به لفظه فإن العوامل تدخل عليه. فنزالي في هذا البيت مقصود بها اللفظ، ولذلك وقعت نائب فاعل، لأن دعيت فعل ماضي مغير صيغة، فنزالي قصد لفظه في محل رفع نائب فاعل، فهي مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي. ما هو حركة البناء هنا؟ الكسرة. نزالي مبني على الكسر، هذه حركته الأصلية. طيب، لماذا لم تظهر الضمة إذا كان هو نائب فاعل؟ نقول لأنه من المحل مشغول. مثال آخر، قول زيد الخيل: وقد علمت سلامة أن سيفي كريه كلما دعيت نزالي. نفس الموضوع، نفس الفكرة، وسبحان الله نفس الكلمتين، نفس العامل ونفس المعمول الذي قصد به لفظه، دعيت ونزالي. ونظيرهما قول جريبة الفقعسي: عرضنا نزالي فلم ينزلوا وكانت نزالي عليهم أطم. عرضنا عليهم هذه اللفظة، يعني قصد لفظه، يعني قلنا لهم هذه الكلمة، قلنا لهم هذه اللفظة، وكانت كلمة نزالي عليهم أطم. أطم، نعم. نعود إلى ابن عقيل، قال والثالث شبه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل وذلك كأسماء الأفعال نحو دراك زيدا فدراك مبني لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره كما أن الحرف كذلك الحرف يعمل في غيره وهو لا يتأثر وينوب عن الفعل في المعنى وفي العمل واحترز بقوله بلا تأثر لأن ابن مالك في البيت قال وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر ما معنى بلا تأثر؟ قال احترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل لو جاءك اسم ينوب عن الفعل تمام لكنه متأثر هو ناب عن الفعل صح ولكنه في الوقت نفسه معمول يعني متأثر بعامل قبله ما رأيك في هذا؟ هل انطبق عليه الشرط؟ هل يصبح مبنيا؟ لا يبقى معربا نحن ماذا اشترطنا؟ اشترطنا أن ينوب عن الفعل وأن يؤثر ولا يتأثر صح؟ طيب لو جاءك اسم ينوب عن الفعل لكنه متأثر بعامل ينفع؟ لا ما ينفع لا يكون مبنيا ماذا يكون؟ يكون معربا ما مثال هذا؟ مثاله ضربا زيدا ضربا مصدر عامل ولا غير عامل الآن سنعرف أنه منصوب بفعل محذوف يعني ليس منصوبا بضربا يعني ضربا ليست هي التي نصبت زيدا هناك فعل محذوف هو الذي نصبه سنعرف هذا الآن في كلام العقيل الشاهد ما هو الآن الشاهد أن ضربا نابت عن الفعل ولا منابت نعم هي نابت مناب الفعل اضرب طيب إذن حصل لنا نصف الشرط لكن عندنا شرط آخر وهو أن يكون مؤثرا غير متأثر فالذي حصل هنا أن ضربا متأثر متأثر بمن؟ متأثر بعامل محذوف وهذا يجعله معربا ولا يكون مبنيا انظر ماذا يقول واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل نحو ضربا زيدا فإنه ناب مناب ضرب إذا النيابة موجودة ولا لا؟ النيابة موجودة ولكنه مع ذلك ليس بمبني وليس بمبني لماذا؟ قال لتأثره بالعامل لأن ضربا متأثر بالعامل ونحن نشترط أن يكون إيش؟ مؤثر غير متأثر واضح؟ يعني باختصار إخوان وجد عندنا شرط وفقد الشرط الآخر لتأثره بالعامل فإنه منصوب بالفعل المحذوف فإنه منصوب بالفعل المحذوف بخلاف نعم فإنه منصوب بالفعل المحذوف يعني أصل الجملة هكذا اضرب ضربا زيدا اضرب ضربا زيدا اضرب هذا هو الفعل العامل وضربا ضربا هذا مفعول مطلق منصوب معناها إذن متأثر من الذي نصبه؟ من الذي أثر فيه؟ اضرب المحذوفة تمام؟ وزيدا مفعول به للفعل اضرب نعم بخلاف دراكي بخلاف المثال الذي مثلنا به قبل قليل المثال الصحيح الذي تنطبق فيه جميع الشروط دراكي ناب مناب الفعل؟ نعم ينوب مناب أدرك طيب أثر فيما بعده؟ نعم هل هو متأثر بعامل دخل عليه وأثر عليه؟ لا إذن لذلك وجدت فيه جميع الشروط لذلك هو مبني أما ضربا زيدا فناب نعم ناب لكنه مشكلة أنه متأثر بعامل محذوف هذا هو الفرق فإنه وإن كان نائبا عن أدرك فليس متأثرا بالعامل فائدة الحاشية رقم واحد فائدة قال المرادي له شرح على ألفية بن مالك هو شرح يعني مهم تنبيه ما ذكره الشارح من أن أسماء الأفعال لا تتأثر بالعوامل لا لفظا ولا معنى أليس هذا الذي قلناه قلت لكم أسماء الأفعال لا تتأثر لا تدخل عليها العوامل أصلا إلا إذا قصد بها معنى ولقد علمت سلامة أن سيفي كريه كلما دعيت نزالي هذا الشاهد الذي ذكرناه لكم قبل قليل. تنبيه: ما ذكر من أن أسماء الأفعال لا تتأثر بالعوامل لا لفظا ولا محلا هو مذهب أبي الحسن الأخفش ومن وافقه عليه، وعليه بنى الناظم، يعني عليه بنى كلامه، ونسبه أبو علي الفارسي في الإيضاح إلى الجمهور. وقال الأشموني بشأن أسماء الأفعال: إنها تعمل نيابة عن الأفعال ولا يعمل غيرها فيها بناء على الصحيح، من أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب. كيف صارت لا محل لها من الإعراب؟ لأنه إذا ما يوجد عامل يدخل عليه كيف سيعرب؟ كيف سيكون له محل من الإعراب والعامل أصلا لا يدخل عليه؟ إذا لم يدخل العامل كيف سيؤثر فيه الإعراب؟ كيف سيرفعه؟ كيف سينصبه؟ كيف سيجره؟ لا يدخل عليه عوامل أصلا. لذلك إذا لم يدخل عليه عامل ماذا سيصبح؟ فيصبح لا محل له من الإعراب. نعود إلى أبي العقيل. وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر اللي هو مثل ضربا، أن المصدر الموضوع موضع الفعل، يعني المصدر الذي ينوب مناب الفعل، مثل ضربا ناب مناب اضرب. طيب، وأسماء الأفعال، أسماء الأفعال مثل إيش؟ دراكي. اشتركا، يعني يتفقان في ماذا؟ يتفقان في شيء ويختلفان في شيء. اشتركا في النيابة مناب الفعل، صح. دراكي تنوب مناب أدرك، ضربا تنوب مناب اضرب، تمام؟ لكن المصدر متأثر بالعامل. أين العامل؟ عامل محذوف تقديره اضرب ضربا. فضربا هذا مفعول مطلق، من الذي نصبه؟ من الذي أثر فيه؟ من الذي جعله يكون منصوبا؟ العامل محذوف وهو اضرب، هذا عامله. فأعرب يعني لهذا السبب. لماذا؟ لعدم مشابهته الحرف. وأسماء الأفعال اللي هي دراكي غير متأثرة بالعامل، لم يدخل عليها عامل لا موجود ولا محذوف، فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به. واضح هذا؟ طيب، أنا أعطيكم مثال الآن من كلام العرب، من شعر العرب، وأنتم قولوا لي هذا معرب أم مبني. قول الشاعر: فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي، أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاعي. أظن هذا ينسب لقطري ابن الفجاة. الآن فصبرا في مجال الموت صبرا، كلمة صبرا هنا من أي باب؟ من باب دراكي مبني أم من باب ضربا زيدا المعرب؟ من باب ضربا زيدا المعرب. لماذا؟ لأن صبرا هنا في قول الشاعر ناب مناب الفعل اصبر، فكأنه قال اصبر صبرا. وهل هو معرب أم مبني؟ معرب، لأنه وإن كان ناب مناب الفعل إلا أنه متأثر بالعامل المحذوف. وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب. كل ما ذكرناه مبني على هذا الرأي، رأي من؟ أبي الحسن الأخفش. والمسألة خلافية، يعني هل أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب أم لها محل من الإعراب؟ نعم، قال: المسألة خلافية، وسنذكر ذلك في باب أسماء الأفعال. باب أسماء الأفعال بعيد. طيب، سيأتينا إن شاء الله في المجلد الثاني. أخشى إلى أن نصل هناك تكونوا قد نسيتم هذه المسألة، فلذلك دعوني وعجل لكم وأذكر لكم خلاف العلماء في هذه المسألة. اقرأوا معي الآن الحاشية رقم 3، أذكرها لكم باختصار. الأول هو مذهب الأخفش، وهو الصحيح الذي رجحه جمهور علماء النحو، أن أسماء الأفعال مثل هيهات، هيهات اسم فعل ماضي مبني على الفتح، لا محل له من إعراب، وهذا الرأي هو الذي عليه قول الناظم إلى آخره. الثاني وهو رأي سيبويه، مثل رأي سيبويه ما هو؟ أن هيهات هذا مثال، مجرد مثال، هو اسم فعل ماضي، عنده مبتدأ. إذا قلت مبتدأ معناها له محل ولا ما له محل؟ معناها له محل، لأنه من المعروف أن المبتدأ محله الرفع. مدام سيبويه يقول لك إن هيهات مبتدأ، إيش تفهم؟ تفهم منه مباشرة أنه له محل من الإعراب. ما محله من الإعراب؟ في محل رفع مبتدأ، في محل رفع لأنه مبتدأ. إذن رأي سيبويه أن أسماء الأفعال لها محل ولا ليس لها محل؟ نعم لها محل. فهيهات مثلا إذا قلت هيهات زيد، هيهات زيد، نحن كيف نعرب؟ نحن مع ابن مالك، نحن نقول هيهات اسم فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل به مرفوع وعلامة رفعه الضمة. سيبويه إيش يقول؟ سيبويه يقول هيهات اسم مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. إذن هو له محل من الإعراب. طيب ما محله؟ الرفع. طيب من الذي رفعه؟ الابتداء. الابتداء عامل لفظي أم معنوي؟ عامل معنوي. إذن هنا متأثر هو أو غير متأثر؟ متأثر بعامل محذوف أو بعامل عفوا غير ملفوظ وهو عامل معنوي. وهذا تعرفونه أنتم من الآج الرومية أن المبتدأ مرفوع بعامل معنوي. لذلك ماذا عرف ابن الآج الروم المبتدأ؟ قال هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. يعني ما دام لا يوجد عامل لفظي إيش يوجد؟ عامل معنوي. وزيد عند سيبويه فاعل سد مسد الخبر. فاعل سد مسد الخبر. لا نقول فاعل فقط لأن هيهات احنا عربناه مبتدأ والمبتدأ يحتاج إلى إيش؟ إلى خبر. فهذا فاعل سد مسد الخبر وهذا معروف قد مر بكم وسيأتينا مرة أخرى متى نقول فاعل سد مسد الخبر. سيأتينا مرة أخرى إن شاء الله. والرأي الثالث هو رأي المازني أن هيهات مفعول مطلق لفعل محذوف من معناه وزيد فاعل به. كيف يعني مفعول مطلق لفعل محذوف من معناه؟ نسألك ما معنى هيهات؟ هيهات معناها بعودة وبعودة فعل ماضي. طيب فيقول الشارح وكأنك قلت بعد بعدا. وكذلك أنت لما تقول هيهات زيد، هيهات هذه عند المازني مفعول مطلق لفعل محذوف من معناه، فكأنك قلت بعد هيهات. طيب فهو متأثر بعامل لفظي محذوف من الكلام ولا يجري كلام الناظم على واحد من هذين القولين الثاني والثالث. طيب على كل حال صارت الأقوال عندكم ثلاثة. طيب أرجو أن يسيفنا الوقت لنختم الرابع. قال والرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم. الخلاصة الحروف من شأنها أنها مسكينة فقيرة مفتقرة إلى غيرها افتقارا لازما. ما معنى افتقار لازم؟ يعني افتقار لا ينفك، يعني لا يمكن أن تجد حرفا إلا وهو مفتقر إلى غيره. طيب لا يمكن أن تجد حرفا إلا وهو مفتقر إلى غيره. أليست الحروف لا يتضح معناها إلا إذا وضعت في سياق جملة؟ الآن كلمة من وعن وفي ليس لها معاني هكذا، لكن إذا أردت أن تطلب مني المعنى سأقول لك ضعها في جملة. فإذا قلت لي ذهبت إلى المسجد، إلى هنا صار لها معنى وهو انتهاء الغاية. فإذا الحروف مفتقرة إلى غيرها، مفتقرة دائما هي محتاجة، دائما هي فقيرة. هذا شأن ماذا؟ شأن الحروف. طيب إذا فهمت هذا، ماذا لو جاءك اسم مفتقر دائما، يعني لا يتضح معناه إلا إذا وضع مع شيء آخر، أليس هذا افتقارا؟ هذا افتقار. فإذا أصبح إذا صار مفتقرا ألا يشبه الحروف؟ بلى. وإذا شابه الحروف ألا يأخذ حكمها؟ بلى. ما حكم الحروف؟ البناء. فلذلك إذا جاءك اسم فيه افتقار بشرط أن يكون افتقارا لازما. ما معنى افتقار لازم؟ يعني دائما هو مفتقر، ليس مرة مفتقر ومرة غير مفتقر، هذا ما ينفع. مثل ماذا؟ مثل كلمة يوم. الله عز وجل يقول قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم ينفع، يوم مضاف، وجملة ينفع الصادقين صدقهم هذه الجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. طيب الآن يوم مفتقرة أو لا؟ مفتقرة، هي افتقرت إلى الجملة التي بعدها حتى يتضح معها، لكن هل هذا افتقار أصلي؟ افتقار لازم؟ افتقار دائم؟ يعني هل دائما كلمة يوم مفتقرة إلى شيء حتى يتضح معناها؟ لا، ليس دائما. أنت تستطيع أن تقول هذا اليوم يوم مبارك، أو تقول مثلا أزورك اليوم، هذا مثال أوضح، أزورك اليوم. طيب اليوم هنا لم تحتاج إلى شيء حتى يتضح معناها، فهي ليست مفتقرة افتقارا لازما. طيب ما مثال الكلمة المفتقرة افتقارا لازما؟ ما مثال الشيء الاسم المفتقر افتقارا لازما نقول مثل الاسم الموصول الذي التي اللذان اللتان الذين هذه الأسماء مبنية لماذا مبنية لأنها تشبه الحروف تشبه الحروف في ماذا في الافتقار طيب مفتقرة إلى ماذا مفتقرة إلى جملة إلى صلة الموصول تذكرون صلة الموصول مر بكم كثيرا مفتقرة إلى جملة بعدها توضحها هل أستطيع أنا أن أقول جاء الذي وأسكت جاء الذي وأسكت لا أستطيع لماذا لأن كلمة الذي دائما مفتقرة إلى جملة بعدها أو شبه جملة توضح معناها فلا بد أن نقول جاء الذي أكرمته مثلا فلما حصل لهذا الافتقار شابهت الحروف لأن الحروف أيضا مفتقرة فلذلك أصبحت مبنية والرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم قال الأشموني في شرحه الشبه الافتقاري هو أن يفتقر الاسم إلى الجملة افتقارا مؤصلا أي لازما كالحرف كما في إذ إذ ما تأتي وحدها هكذا ما تستطيع تقول زرتك إذ وتسكت ما تستطيع يفتقر إلى جملة بعدها لابد أن تقول مثلا زرتك إذ أنت في البيت مثلا وإذا ما تستطيع تقول أزورك إذا وتسكت هو مفتقر إلى جملة بعدها وحيث تستطيع تقول أجلس حيث ما تستطيع لابد أن تقول أجلس حيث يجلس زيد مثلا والموصولات الإسمية كاملة كلها مفتقرة أما ما افتقر إلى مفرد مثل سبحان هل تستطيع أن تقول سبحان وتسكت؟ لا لابد أن تقول سبحان الله إذن هو مفتقر ولا مفتقر لكن مفتقر إلى جملة ولا إلى كلمة مفردة؟ مفتقر إلى كلمة مفردة هل هذا يدخل معنا؟ لا لا يدخل معنا نحن نشترط أن يكون مفتقرا إلى جملة طيب ثم قال أو إلى جملة لكن افتقارا غير مؤصل أحيانا الكلمة تفتقر إلى جملة لكن ليس دائما يعني افتقار غير مؤصل ليس افتقارا دائما هل هذا يدخل معنا؟ لا حتى وإن افتقر إلى جملة لكن افتقاره هذا ليس دائما ولا لازما أي غير لازم مثال كافتقار المضاف نحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم مضاف وجملة ينفع الصادقين صدقهم مضاف إليه فيوم هنا مفتقر إلى ينفع لكن إلى جملة ينفع الصادقين صدقهم لكن هل افتقاره هذا دائم ولازم؟ لا قال كافتقار المضاف في نحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم إلى الجملة بعده فلا يبنى لأن افتقار يوم إلى الجملة بعده ليس لذاته يعني ممكن تأتي كلمة يوم بدون ما يحتاج إلى شيء بعده وإنما هو لعارض كونه مضافا إليها طيب نعود إلى ابن عقيل والرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم وإليه أشار بقوله وكافتقار أصل وذلك كالأسماء الموصولة نحو الذي فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنيت طيب فائدة انتهت الآن أنواع الشبه الأربعة خذوا هذه الفائدة إضافية زاد بن مالك في شرح الكافية الكبرى نوعا خامسا من أنواع الشبه سماه الشبه الإهمالي وفسره بأن يشبه الاسم الحرف في كونه لا عاملا ولا معمولا نحن عندنا حروف لا عاملة ولا معمولة مثل إيش هل زيد قائم فهل لا تعمل في زيد ولا يوجد شيء يعمل قبل هل إذن هل لا عاملة ولا معمولة فإذا جاءك اسم لا عامل ولا معمول يشبه الحروف ولا لا يشبه الحروف مثال له بمالك بأوائل السور نحو ألف لام ميم قاف صاد إلى آخره هذه عند ابن مالك مبنية لماذا؟ لأنها تشبه الحروف تشبه الحروف في ماذا؟ تشبه الحروف في أنها لا هي عاملة فيما بعدها ولا أحد عمل فيها يعني لا هي عاملة ولا هي معمولة واضح؟ ماذا يسمى هذا الشبه؟ شبه إهمالي يعني هي مهملة ما معنى مهملة؟ يعني غير عاملة غير معمولة وهذا جار على القول بأن فواتح السور لا محل لها من إعراب لأنها من المتشابه الذي لا يدرك معناه وقيل إنها في محل هذا الآن القول الآخر وقيل إنها في محل رفع على أنها مبتدأ خبره محذوف أو خبر مبتدأه محذوف أو في محل نصب بفعل مقدر كإقرأ يعني إقرأ ألف لام ميم إقرأ فعل والفاعل أنت وألف لام ميم تكون في محل نصب مفعول لإقرأ أو في محل جر بواو القسم كأنك تقول أقسم بهذه الحروف فتكون في محل جر وجعل بعضهم من هذا النوع الأسماء قبل التركيب أسماء قبل التركيب مثلا تقول زيد عمرو محمد خالد هذه أسماء غير مركبة في جملة هل هذا لها هل هي معربة أم مبنية قالوا هذا مهمل يعني من قبيل الشبه الإهمالي. وأسماء الهجاء المسرودة ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره، وأسماء العدد المسرودة مثل 1 2 3 4 إلى آخره، هذا كله يدخل عند بعض العلماء في الشبه الإهمالي. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.